أهليه صحيح. نعم، أما التأذين فلا. نعم. البقية في لقاء آخر إن شاء الله. أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام.